اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أين فرمايشتك ترى لا خزمت فرمايشتكاني بيغمر صلاة والسلام خويل سربي إما درسي بيشو أقر لا يتان بباسي حديثك أي أسمائك تي أبي بكر ماكر كوتمان دايك ديبولاي عفرتك مشركة منش إزم خواز لبيغمري خو علي صلاة والسلام آية بي بي سي هي ودايك ما بلان بيباورة تشاق ملقالية وآية سيلي رحم بقينم فرموي بلي سيلي رحمة بقينا باب باور كي نبيت الرجل لبردم تشاقون لقلي وحديثكي أمره بريتيلا حديثكي الزينبي ثقفية كخيزاني عبد الله كري مسعود رضي الله عنهما هردو كان صحابين أفرمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقنا يا معشر النساء فرمي أي قروي آفرتان خير صدق بكن ولو من حولي يكون أقل خشل الزيركي قي قيشتانشا خشل الزيركي قيتان أقل وجبه صدق بكن ببخشنوا. قالت فرجعت إلى عبد الله بن مسعود قرام أبلاي عبد الله كري مسعود يعني ميردك أخوي فقلت له إنك رجل خفيف ذات اليد ثم توبيا بكي دسد نار خفيف ذات اليد يعني قليل المال وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة رسول غاش فرماني بيكر دون بصدقة فأتيه فاسأله بر خزمتي برسياري ليبكى فإن كان ذلك يجزئ عني وإلا صرفتها إلى غيركم لسر فرماني بيغمبر صلى الله عليه وسلم بالريال بدأ وصدق بكم توش بيابي كي كم دسي أقرب وتو أبي بابا توي بدم خير بو خوش نبو دروش بو نزيكي خوم نبو غريبة أقرب بو خومان أبي بابي دم خوت أقرب بو توج نابي أوا أي دم غير أيوة قال عبد الله بل إيتيه أنت تخذ رب سياري لبك خذ برو خزمتي أفرمي أمش طبعا إسفادي شي تيايا إسفادي أوي تيايا كوا درس خير وصدقة بدري بمير دي خوت أفرد مير خير وصدقة بدا بمير دكي خوي أفرمي فانطلقت كوت مري كواتا لما لضت شوية لما لضرنا شوية لما نظرت شويت أفرتاني الصحابة لما نظرت شوية واتا بو ما نايني وأواني كدلين سلفيا كان نايل نجنا كان لما نظر بشوية درويكي شاق دارا والريقلية كان لوي لما نظر بشوية درويكي شاق دارا ما مصاي سلف بيغمال صلى الله عليه وسلم وخير السلام وإن جاء صحابة أو في أوقات يلا تأخذ برو خدمتي بيغمر عيسى الله وسلم وبرسالي لك فانطلقت وكوت مرة فإذا امرأة من الأنصار تماشاكم أفرتك خيالي أنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم هالا بردر قاكي بيغمر صلى الله عليه وسلم الخير السربي حاجتي حاجتها أم أفرت إيشي هي همان إيشي من كهب بيغمر خواهما عليه الصلاة والسلام يعني إيشي شيء أمش قال لك تي خير ذات ميردكي أما قماني هي آية خير بو ميردكي أبي أنا به بوهمان إشاتوا أفرمي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة رسول الله بيأيك هي بدار بيأيك أحسان نبو هركسي بيه ويقسي لغلقه حتى لحديث صحيح وكابرايا دروشك إبنية كويتا لرزة ألرزة لترسة أو أن دهبتي بو بيغمان إخوة صلى الله عليه وسلم كأكويت الأرزة الرسولي أخوة أفرمي بوا دكي والله من كري أفرتيكم يعني أكوي بلا من جمروف يك مكو توبو وترسي. أفرمي وكان صلى الله عليه وسلم قد ألقيت عليه المهابة. بيغمن عليه الصلاة والسلام بيغيكي خاوان هيبتو وبيغيكو إنسان بأسان نيطواني روبرويبتو قصي لغلقا. فخرج علينا بلال. بلال حبشيها تدلوا. فقلنا له إيتي رسول الله وقئتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك. بيبل دو أفرد لبر درجان هاتون تخزمت برسيار ليك أتجزئ الصدقة عنهما. آية صدقاء لسريان أكوي على أزواجهما أقر بيدا من يردكان إخويان وعلى أيتام في حجورهما. هل وها كم الله يهتيو بوبا مليانا وبخيويانا كان أيدي تخويو أيدي تأهتيواني كهانا مليو وبخيويانا كان. طبعا مشهد ديسانا يعني في حجورهما يعني في ولايتهما أوان بخيويانا كان. أفرمي ولا تخبرهما نحن بيشي نلا يا مكان ديار الشرميان كردوا لبر إجلال وهيبتي في أغمر عليه الصلاة والسلام. فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله شو خزمتي برسالي لك. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما كنوا دو آفرت وهاتون. قال امرأة من الأنصار وزينب. آفرتك الأنصار لغل زينبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الزيانب كامل أين أي الزيانب هي لزينب كان كامل يعني زينب زورة كامل زينب كان. قال امرأة عبد الله جنكي عبد الله كريم مسعود درستا ما مصاب بساره إلا كلاب سير كذب كان ناوتشيا آفرت يكوبلي ناوتشيا أجر بيويسبو اگر اسفاده که بوله پرستیار کردن که قاضی که پرستیار دکه بونمونه با کابره علی لکیو تلفون که او معلوماتنا درسته پرستیار که. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما اجراني. فرمي دو اجريان هيا اجر القرابة واجر الصدقة. تمام شابكا اجري خزمايتي اجري صدقش كواتي استكز الصدقه بدات هجارك لو كولانا يك اجري هي اجري صدقه. اما بدات برايك خوي بدات دايك خوي بدات باوك خوي باشا شاكيك ان لقلبك اجلو يك نفقين واجب لسري بداب ما ميبا موزايك خوي دو اجري دسكوي اجري خزماتي سي للرحم جاي انك دسكوي لقال اجري صدقه كشا. افرمي متفق عليه ام حديثش حديثه متفق عليه واتهم بخاري وهم مسلم يراويان توا و أفرمي وعن أبي سفيان صخر بن حرب رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة هرقل. تشيره حديثك أبو سفيان أتوى حديثك دور دريج البخاري أن هرقل قال لأبي سفيان بأبي سفيان متوى فماذا يأمركم به يعني النبي صلى الله عليه وسلم. فرمان تان بتشيبيا كان بيغمر قال قلت الله يوتم يقول اعبدوا الله وحده الله خدا بتنها برسن ولا تشركوا به شيئا شريك ببرير بدن واتركوا ما يقول آباؤكم وهزلا أو قصي بربوشانا بين انكباو بابيرانتان أيضا لقصي بوش لقصي بيبنما لخرافيات لها واركتنا غير أخوا. أما لك اشتباش أخلاقي برس أو قيناك مخالفي بابا بيرتان مكان من بابا بيرتان دروي بينا شرينا او ایم جه توین بوس سلماندنی اویی که واد رو ناشرینه و بوچه سلماندنی رازگویی و یامرنا بالصلاة و فرمان من پیگال انجام کن و الصدق و رازگوبن و العفافی ودائن باق بين وصيلتي سلي رحم بغيني أما فرمانا كان إسلاما إسلام بما فرمان من بيكا كاتيك تاكيك بيوه دين جيه بيلي برواتناو ديني كتره و آينزايه كتره و معتقد و آيدولوجيه و بيرو بوچونيه كتره هل بجيره أبي أوشتاني أو بوي أروا لو ديني خويا نبيه كسيك علي ولا من أبما فلان آين لبروي رازقوي تيايا اي ديني تولى سر رازقوي بريان دراغا أو بيبا وراني روج آوا وروج هلاتو ولا تاني تر أبنا مسلمان فراغ يعني برزان فراغ روحي يعني درون يعني بيوستي با وحيا خوراكي لاشي يعني خون بلام روح يعني بخوراكا سيري ام دينا كان خوراكي روح يعني لم دينا بينو بو للحظة يكا ريقا بيت مسلمان خوراكي خويا بينيتوا لبياباني كي قرمي چولا وآوه كي سارد وسازگاري لبردسايا چون پل هماری ناداو یک سر لینا خواتاو هر بویا عجیب لو تانی کسی خواهنی ام دین متکامل و طواهو بی دست با غیر اسلام ببا هر بویا سیری نیرانی دین تان کن برزن سیری نیرانی دین تان کن مجملن باشا بگردی سیری نیرانی دین تان کن إلا هر کسی کانو لروانگی کی گوره و عیب و عاری کی گوره ایتی داره بون منه کی کان لم شوانه در چوا تماشا کن جاسوسی کردوا تماشا کن دروی اکا نیکی اکو ندوان و نسیان کتیب یکی قسم بخوا لاپره واهی زیاده لپانزه دروی تیاره لیک لاپره پانزه درو لگل جنکی خرافه لگل دایکی خرافه بمنا لکانی خرافه تزویری کردوه بشادی تزویر تعین بوه لسر ایشکی در کراوه ای با حمدی خواهد بوناک ای باشا پیاوی کی بریزی محترمی دم پاکی داین پاکی دست پاکی میجو پاک بوایا در چه خلقی که پی مغرور بوایا اما نه دشمن کانی دینه کتنه، اما نه ایرا کانیتی. دینی اوا افرمی و یامورنا بالصدق او دروکه، و یامورنا بالعفاف، عفت و دان پاکی، او یشی نشیا و نشرینک. هر بایا دینکی تو کامل و متکامل بایا نابل دینی خدا القری تو. برو کی روی؟ فراخد لچی هيا دينك هانت دابو دروي اروي بو دينك رازگوي تيايا هانت دابو داين پي سي اروي بو دينك داين پاكي تيايا هانت دابو شرك اروي بو دينك يخوا پرسي بو هزار خوانه پرسي اروي بو دينك لقل بلا لقل دايكو باب تچاق بن چوكا دينك دلا لقل دايكو باب خراب بن اروي بو دينك علي لقل دورو برتا چاك با احسان دهبه لقل يعني چوكا دينك اخوة علي لقل دورو برتا خراب با او فراغة چي اقرب دوايا او فراغة چي لم دينا هيو لدينا كاني تلا پركراوة توا ناي بيني توا بويا نابي لديني خود القرى توا بويا اگر جولك بي زورد لنا كري ببي با قاور اسائيه بلان بمسلمان بي نابي بي بجولك نابي بي بقاور دينا كان در فراغ يعني كابلا فراغك لدينا كي خوي لو كي ترئي بي نيتوا بلان او دينا تريش كا او فراغي بو فركر دو فراغي هي للروانغي تروا بلان دينا كي تو فراغي شي تيدا ديني خد الله قريني تو هربويا افرمي وهي امرنا بالصلاة نوشكن بيوني تان لقال خوايا والصدقي لقال خوش تان الراس قوبل والعفاف لقال خلكي شدان باقبن والصيلة لقال خلكي شا سيلي رحم بقين هم شوي خزم تان كان برا تان كان باو تان كان دايك تان كان خوش بتان كان لەگەڵ دەوروبەری خۆتان هەتا سیلە وشەیەکی زۆر گەورە و گژگیرە بەعیترین با دەپشتیش دەپشت کەسێک خزمت بێتوانی چاک بووی لەگەڵ یەتی سیلەی لێبێنی وەکو ئێستا باسی قسەی فەتحی مسرە کەین فەرمی لەگەڵ خەڵکی مسرە باش بن بۆ ئەفەرمێ لەبەر ئەوەی کەوا ئینە لەهم ذمەتەن وەڕەحیما ذمة ورحمة يعني رحمي شيء ثم هاجر مصرية هاجر مصرية إيه وش عرب هاجر إيش دايك تانا هاجر دايك إسماعيل بويا هاجر مصري أوهم صد أوهم صالكة يبريوا كنزيكي هزار صال بلكو 2000 سال بين نبي ابراهيم ونبي محمد عليه الصلاه والسلام الله اللي قال خلق مصر تعاملت ان باش باش ممكن خزمت انا هم دينت ان جاك جيشك اخاتري كسباك اخاتري نصيحتي انا كبتقوى اخوا اخوان بترسل هو خوين رجلين خوين مجمين فيها وكوش دين نارن بو بياو كوشن نارن بو بلاو كردوني دين ورحمة بو بلاو كردوني بركة هر شركيش أكن وش مشيرتان بيايا أو كساني دين الري بلاو كردنوي أم رحمة مجبور لايدا جادك الصافة كي بوي قيري كي بريت يتا بردمي نايلي جادك قيرو ريكي مجبوري بردك هلكني أم بيامي إسلام أو هايا بيامكي بجواني خوي أقيني وروا كاتي كسي نايل ام بيامه بم رحمته بقاتها مشوني امسا مجبوري بالله لا تشو ديلا لا تشو جرات تجي لي كيتوا اوشتي كي زور زور ساده و زور سروشتيه لهمو دنيايا لا فينا بلا كرو ديموكراتيه تديسانو الروايه ديموكراتيه بلا بيتو كسي هات الريغري اسايه بشي كوجي کسی اصلا برای پیانبزور اسای بلای ما ارهابی تروریسته و که اشلی ارهابی تروریسته یعنی خوینی و کودلو پای بخوی آوا اصلا بیکوشه زور عتیادی خو اسلام نجیوت و کافر کان خوینی و کودلو پای آواه نه و الله بلکه لقرآن فرمی هر کس نفسی زنوکات و نفسی نکی رای نفسی و کوای هم مسر ارزی زنوکرد بیاتو هر کس نفسی کج بخشی و کوای هم مسر ارزی کشته بی من أحياه فكأنما أحيا الناس جميعا هم خلق زنو كربيته أن جاء فرمي واستوصوا بأهله خيرا لناو يكتر لقال يكتر نصيحتي يكتر بكن لقال خلقي مصر بهجم أشن كافر بريان بخواني أشن بو بلاو كردنوي إسلام سباب لشكريا كوتو تري بات جيش وسفاك بلاي برحمة بزي من بران بريان كل قسم بخوا نموني محمد لدنيا نابيني نموني وانا بيني قائد جيش بلا شك ولا رحمتان بلا قلت جوش منا كانتانا كل اشتوى لك هي اشتوى نموني وانا كوي بيني اخوانا يدوزيتو هربوي رقيان ليتي هربوي حزيان لبلوي ناتوان وكو بياو بن ونموني وكو بياو شانية مجبور ايمانا يعني مجبور ربو ببنا دوجمني ناتش هرو خيران لبردم هرو خيار إيماني لبردسه بالله من ولي ناقل أو خيار ورناقل وهي فرمي فإن لهم ذمة حق يعني ما في يعني كواتا أو كسيء روي شر بنام بلاكي ذمة وحقها حتى نايكوجي بودني لوتي ببري بودني يقوي ببري بودني تشاوي دركي بودني تشويهي كي بودني لتلتي كي فإذا قتلتم فأحسنوا القتل أبي بجوان تنيش يوجد بيكوشي تو تماشا يا أم دستورة كردوها هم بخواي حيتي حق سيخوم يقول يمي حديثي في أغمر عيسى بتوصل فإذا قتلتم فأحسنوا القتل أبي شركة كشتان بجواني بيكوشي فإن لهم ذمة ورحمة هلوها رحمي جاني رحمكش لدور وانقوا يعني الرواياتي تلا فرميتي صهرة زاوايتيش جن جن خوازیش بو لبروی ماریا مصریه ماری ك بدياري درا في غمري خواص الله صلى الله عليه وسلم ماري قبطي تمشي أما تعالي وبرزاني إسلام كان أو أفرتك هاتوا الله يا رسول الله دايك مشركة بباورة بيوسي بباري وهاتوا داي بارم ليك أبيد مه فرنصيلي سلي رحمك يخوض بقينا بلى سلي رحمك بقينا أحمد دين معنا أحمد دين معنا هربويا هميشة كاتيك خلق قيان لباسي دين بيو باسي نياراني دين أقرن هميشة أشكينو بلاي ديني خويانا لهمو دنيا هربويا قد مسلمانا لقصة ناترسن لربو ربونو ناترسن لو ناترسن ديني خويان بأشكلا بإعلان بلن خواه خواه جيانا تمناش يانا خلق قوي لقصيان به أزانن زوريك عاقلن بالرائهن نبي إبراهيم بهمان شيواز منالكا ككاتيك هرچي أكرد باشاكر چكرد بيكوشي نيه طواني بيكوشي وتي خوم رقايا كتبو دانا مطواني بمكوشي بس بو مرجي بي خلقن بوكو كيتو قرنقا أهلي إسلام ما بستيتي خلق قوي لقصي به حقك بقاتها مكسي الله يبو خلقي كو كردو وتي أستي لك الدربين أقول بسم ربي هذا الغلا بناوي خواي أمنا رب سكولا أي باشا أم باشا على من خوام خلقي جوان لي باشا لا لا أزرتي جاني خويا بس أمنا ربك وجي لم يشكي فري وبري أي من بو خلقي على من خوام يستبلن بناوي خواي أو من الله كمن لخوايتي أكو موكاتا نخي تيري كي دير هنا وتي بناوي خواي أو من الله خلق جوان لي بوتيان اي والله اخواني اما امنا بربي هذا الغلا بالرومان بخوي امنا الله هنا بنا مسلمان اهل الاسلام قد لو نادر نخلق قرانيا بخوينيته اما ديني جولك وديني قاوركان يكذبون التورات والانجيل بخوينه الا بياوا لواني هانا تشي لكي تايبته قشو ملاو ما مصاكان بيانيه ام كسي القران لما ركان تنبسن بخوينه هميشه باطل حتى ديني رافضه هن يكتب بره حتى لما كتب كان شدست ناكوي من جاروا أبوا لهني مكتبي بدو هني كتيبه قراهم حتى لما كتبك إيش تايبد بوا مكتبي رافضة هني كتيبه مستوى دسم نكوتوا بوا لبري خويا زاني برتي لبرو قصي برو بوش وشتين أشياء ناتواني لهم مكتبي كدست كي والله برو قرآن لهم مالك هاي برو قرآن لهم دكان يك هاي برو صحيح بخاري لكويته دست كي بلا مشو كافي كلين بعد دست كي زان دست كي برو بزن اتوانی هم مکتب کرد با آسان دست که ولو کتب مذهب و آین و آین زاکانی تر هنی کیشان دست که اون دوای شورش و دوای کشتار و دوای برین و دوای مناقشه و بگلو برده یکی زور هدی با خلقی جوی بی بخوینه تو قیشه افرمی ویامورنا بالصلاة والصدق برازگویی فرم پیکا برازگویی والعفاف عفت و پاکی عفاف خوي أصلي وشك زهر قوري براسي بس لو أتي دايان باكي نايزن دايان يخوي بباريس إنسان عفتي بي لها مو حرام بيبدل عفت أفر متفق عليه طبعا أم حديثيش بيشتر باسم كردوة وعن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فتحي أوي باس كم لحديثك باسمك شو قال لقال أو حديثي بيشو حسابك شرحي أم حديثه شنكت أفرمي إيه وزوية فتح ذا كان ستفتحون أرضا سين الرتة سر فعلي مضارع تنفيسك بيدا نفسك بيدا ألين نفسك سين لسوف كم ترى هنيك جلنا خيروانية على كل أفرمي لآيندية آيندية كي نزيك بيا دور مصر فتحة كان يا بابلم زويك ناوچيك دفريك فتحكن يذكر فيها القراط باسي قراطي تيايا قراط بريتيلا دراويك ما مالي بيواكري بريتيلا لدراويك ما مالي بيواكري أكاتا تقريبا يقلششي درهمي أكاتا تقريبا يقلششي درهمي يا تقريبا هنيك لن أكاتا يقلبيسي ديناري وشي يقول بكارين هنا ولا منطقي مصر أمج معجزي بيغمر عيسى صلى الله عليه وسلم زاني متي الصحابة كان فتحي مصر شكا قراض لمصر بكارها توا أفرمي وفي رواية ستفتحون مصر مصر فتحك وهي أرض يسمى فيها القيراط ناوشيك قيراط ينهي باسي قيراط تأكري قيراط فاستوصوا بأهلها خيرا يعني نصحتي يكترك يا يعني نصحتي خيري خلقي مصرك بهب مواتك استوصوا تتبير بالحديث كاني واستوصوا بالنساء خيرا لو نج باسي سوى تام كله استوصوا أمش وثمان شيء تدايا فرماندي جنب أمشغاري خيرك فإن لهم ذمة ورحمة شرحي ذمة ورحمة شمكر لا حديثي بيشوى أفرموا في رواية فإذا افتتحتموها فأحسنوا إلى أهلها كفتحتان كل شاق من لقل كسك خلقك فإن لهم ذمة ورحمة أو قال ذمة وصهراء باسي رحمة كما قال هيتيا باسي الصهراء كيش ما كرت هيتيا وثم رحمة كيتيا رحمي أنا هاجر بارك الله بك أي صهرك زاوية وجد وجد خوازي كيتيا بارك الله بك ماريا بويا فرمي كون مارية أمي إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص كما يتدابزي وآقاداري خزم نزيك كاني خود كرول قريش وأنذر عشيرتك الأقربين أفرمي رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش كوكر دو قريش قومي بيغمر عيسى صلى الله عليه وسلم نعم السودية تدا إنسان لدعو بانوازي بيكرا لخزم كسي خوي ودس في بكا أفرمي كوي كردنو فعم وخص يعني باني كردن كهميان بقريتوا إن جهاد بتايبت دانا ناوي هني كاني هنا قال يا بني عبد شمس يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار يا بني مرة بن كعب أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها فرمي أي خيال عبد الشمس أي خيال كعب كري لؤي خوتان رزقار كان لا آقر أي خيال مري كري كعب خوتان رزقار كان لا آقر أي خيال عبد مناف خوتان رزقار كان لا آقر أي خيال بني هاشم أي خيال هاشم أي كراني هاشم خوتان لا أقر زقارك أي خيالاني عبد أي خيالي عبد المطلب خوتان لا أقر زقارك أي فاطمة كتم خود لا أقر زقارك من هيتم لدسنا يا بلان برب إيوا لدواروشة هيتم بو إيوا بيناكري خزماتي تان من بو مبا بيغمبر نلين أقر راز بيتو بيغمبري خواي أبي أوي إيما كستين وعشيرتين سوديكي هبي بو من خزمي توبو إيما نزيكي توبو إيما أبي كالككي بي فرمي هل يساو بزانن من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه هركز كردو كي خاوي كاتاوا نسبي خيرينا كاتاوا يعني هركز كردو كم بي نسبي بويز ورناكا هركز كارو كردو يوان بي نسبي نابت شفاعت كاربوي كواتا أنقذوا أنفسكم من النار خوتان لا أقرص قاركن غير أن لكم أوي هيا يو خزم كخزميشن بويا سأبلها ببلاع سأصيلها سيري رحمتان أقينم وباناوي أكم أو رحمنا يا الله مشك بيتوا هميشا باراوي أكم يعني بسر دان كردن وشاقول لقلتان باراوي أكم وآوي أدمنا الله مشك بيتوا سأبلها ببلاعها أمش سودي كتير دايا أوش بريتيلا ويكوا أو كسي داعية بالرحمة تدابه أبي بزيها بيت وأبي بزيشي خوشي در ببرا بنابرا وكساني كبانوازيانك هاني كس كاتي الدعواك داخل ضلي خوي دركا هنه کس کاتی قصه اگه هشتانه گله بایی بله واموت ابه انسانی داعی که قصه کرد مبستی آموشگاری خلقه که بید نصیحتی خلقه که بید هدایت ورگرتنی خلقه که بید ابه انسانی داعی برحمه برابر او کس هنه که دعویانه که ابه چاوی رحمت ولیان بروانی که او خلقه معصوم نین او خلقه هلیان لیا وشیتوا ابه بحکمت و بانواز که بحکمت و نک بحلشی و گنجاسه ابه بقصه خوش بقصه نرم آخر کردواری لن قصه خوش مال لکو نادره که بایا قصه خوش ضروره تماشاکی بانیانه که عمه و خصه بگشتی بانیانه که بطای بده اخیالی فلان اخیالی فلان وعن ابي عبد الله عمرو بن العاص رضي الله عنهما لا ابو عبد الله يعني عمرو كوري عاص ورزاي خويا لي فرمي قوم لبيغمر اخو ابو صلاه والسلام اخويا السلبي طبعا عبد الله كوري عمرو كوري عاصي كوري سهمي كوري وائل يعني بلم كوري وائلي سهميه وكنيك ابو عبد الله يعني كشان ابو محمد لا بيش فتح مكان لا صالي هشتا مسلمان بوا وايشك بولا عقلاء واخوان بيلي فرزان بيسان زور فرزان بوا يعني باسان قول ندراو باسان قول ندراو زور بلي مد بوا يعني لا ليزاني وفرزاني وزيركيا نمونان هنا اوتو وتو يعني اكو عمري كوري عاص كمسلمان بو قالين بيغمري خويا صلى الله عليه وسلم دول خوش بو مسلمان بو نكي و حتى قالين وتويتي اسلم الناس وامن عمرو بن العاص خلق مسلمان بو بس عمري كوري عاص ايماني هنا يعني ايمانك هي خلق بالظاهره بس اوي عمري كوري عاص بضل ايماني هنا وهر وها أجرنا ورسول الله فرميتي ابن العاص مؤمنان عمرو وهشام و بيغمري خواه عليه الصلاة والسلام بي فرمو من أمي بدني رم وبدك ما كار بدس بسر جيش يكا كتيايا خواهي تعالى سلامتك ودسكو تشد دسك بي وهر وها دفعية باش بري باشي فارة بيك جهر أدن بيت لسر أو جهادت أفرمي وتي يا رسول الله لسر لبر بارة ولبيناوي بارة من مسلمان نبوم بلكم مسلمان بوم حزم لإسلام بو دين إسلام في قبوله واروها بوئي لغلطو يا بو رسول خواهش فرمي نعما بالمال الصالح للرجل الصالح كحافظة فرمي سنة دكشي حسنة قصي زور خوش أو قصي أقر سنة دكي صحيح بي رسولي خواه فرمي مالي باش وبياي باش أقر بشي باش بارد بي بدين بارد نعمتي باشا أقر بكويت دس بياوي باش أزاني چون بكاريني ولا چي سرفي أكاو چون سرفي أكاو و لبروی پیاوی که وقتمان عاقل بوا و پیاوی که زور فطین بوا و زور ذکی بوا و ایک بوا لداهی کان رسول خواهی صلی اللہ علیہ وسلم لخوی نزیه کردوتا و کردی با فرمان روا لغزای ذات السلاسل که اللہ لناو جیشا که ابو بکر و عمری شکدا بوا اللہ لناو جیشا ابو بکر و عمری تیدا بوا ابو عبیدا عمری کری جراحی تیدا بوا وهروها بيغمري خوان عليه الصلاة والسلام كلتي والي بسر عمان أتاوك وفاتي كردوا وبجداري فتوحات كاني كردوا وهروها لسر دمي خليفة كانيش بجداري وبسر فلشتي شندين شري كردوا شندين ناوشي فتح كردوا وكراب والي بسر شندين ناوشي ك فتنة بين إمام علي ومعاوية رؤدا أروات نبجي شكي معاوية ولقالي شري كردوا أبيش طبعا كردوا كاربا دس بسر مصر حتى أكو صالي شلوسي وفاتي كردوة كتماني نزكي نوت صالبوة حتى لكاتي سلمرق على نزور بتعقد بوة فرميتي اللهم أمرتنا فتركنا ونهيتنا فركبنا ولا يسعنا إلا مغفرتك خواهي فرمانت بيا كردين وازمان هنا نهيد لي كردين شوين أنجام عنده بلام خواهي جان بخواهيج وكو لي خوشبوني تو بو إما قنجاونية و بردوام مقصيبو هر دوباري كردو الله انها تاوكو فاتي كردوة جاو تويتي اللهم دعي القصاني بيشو يفادك اللهم لا بريء فأعتذر إسانك بيتاوان بيتاوان نيم ولا عزيزة فأنتصر كسيك بدا صلاة جنيم تاوكو خمسة بخم ولا تدركني برحمة أكون من الهالكين أجرج رحم بينك إخوائيا من لزر المندان وخسر المندان بمتياج ويذهب يفرم والله يغفر له ويعفو عنه لولا حبه للدنيا ودخوله في أمور لا صلح للخلافة لصلح للخلافة وله في كتب الأحاديث تا كتعي وخيد على الأم ولو يجببوره أو هم بطاقتيش طبعا به أبوك شونا وكال بدسي ود صلاة داري وإنسان شونا وكال بدسي ود صلاة داري إشتاني غرو ذاك حزي لناك وزورك للصحابة طبعا بشيمان أبون لو في ثنيك رويدا نمش طبعا هيك بقول لوانيك كبشيمان بوا أفرمي جملة بيغمري خواب الصلاة والسلام خواب السر بجهارا بأشكرا غير سردين نقبني هيني چن جار بأشكرا جملة بفرميتي إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي طبعاً بأشكران نيود آل بني فلان كين وأغلب ظن والله أعلم الراوية كان النيان وتوكيه يا لبر خويان يا لبر أوي أما ناوكيان شاردو توا يا لبر كيشو مشاكل بلوزنا يهيشان أو توا أو كسا أبو طالبة إن آل أبي طالب من على كان يا خيالي أبو طالب ليسوا بأوليائي أوليائي منين إنما ولي الله ولي من خوايا وصالح المؤمنين لقال إما دارت شاكان واتا بهوي أوي كخزما أو نابب ولي من ولي من أوانا لإيمان داران إيمانيا ينابت ولي من أوان إيمان ذلك سراس وشاقبا ولكن لهم رحم أبلها ببلالها أمش دليلة ونص لسلوي أو كسيناوينات ولا آل بيتي فيها من عيسى صلى الله عليه وسلم شكا فرمي بلام رحمك وخزماياتيك أنا أو خزماياتيش أنا بو أجين مو بو بجي أجين مو وهمشة باراوية كم نيالا مشك بباتوا أبلها ببلالها يعني أصلها أوصل الرحمة أجين وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري أفرمي لا أبي أيوب وخالد كل زيد الأنصاري أما جوال كان بدر سيداهات وإيقور مفاق مانكا وهداية من بدا وإصلاح مانكا وبمان قرت صلو راس وشقام هدايتي بيغمر كان وصالحين وصديقين وشهداء داء وصري سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك